بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين. وقلنا لنبوئنهم أي ننزلهم ونعد لهم أماكنهم التي ينزلون فيها. ونحن نعلم أن كلمة الجنة الملاحظ فيها في استعمالاتنا في الدنيا أنها الأرض ذات الخضرة والأشجار والأزهار. أيود أحدكم أن تكون له جنة بإيه؟ برضو إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمنها مصبحين إلى إيه؟ إلى آخر. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب ونخيل. إذن فكلمة الجنة معناها يأتي إلى الذهن أنها الخضرة والأزهار والثمار والأشياء التي بها الاقتيات وبها الترف. فإذا كان ذلك في دنيا الأسباب نراها، نشوف اللاعب اللي عنده بستان كده حلو ويقعد فيه ويشم منه الريحة الجميلة ويزرع فيه الأشياء الحلوة، ده في الدنيا. فما بالك بما يعده الله لخلقه في الآخرة؟ ده لازم تبقى حاجة كمان. ولذلك أول عجب يقول لك تجري الجنة تجري من تحتها الأنهار. إحنا نعرف إن الأنهار بتجري خلالها، نفجر الأنهار خلالها إيه؟ إنما شوف أين العجيب من العجيبة. وأيضا هتبقى الأنهار اللي موجودة، الأنهار الجنة، كل نهر من الأنهار دي له شطآن تحجز الإيه؟ تحجز المية. لا، المية ماشية بدون حواجز من الشطآن. الله، أشياء عجيبة عجيبة كلها. ولذلك لما كنا نروح أماكن في الأماكن في البلاد اللي بنروح ونلاقي حاجة بقى عظيمة أو معمار إيه وهندسة إيه وديكور إيه وحاجات الناس تستعجب يعني تشوف الحاجات دي. فأنا قلت لهم مرة وإحنا في الفندق، قلت لهم خدوا مني موعظة. هذه الموعظة أن هذا النعيم اللي انتم بتقولوا عليه والترف اللي انتم شايفينه الزائد دي والزخارف ولا ياخذ دي كله، هذا ما اعده البشر للبشر، فكيف بما اعده الله لخلقه؟ يبقى اذا انت ما تاخدهاش على انها بقى. ولذلك انت لما تدخل عند واحد وتلاقي عنده حاجه حلوه كده، اوعى الحقد يملا قلبك، انت تقول له ده انت زدت يقيني بربي. اذا كنت انت عبد قدرت تعمل الحاجه الحلوه دي اللي تريح، اما ربنا هيعمل لنا ايه؟ الله، يبقى تزداد بها يقين ولا لا؟ يزداد بها يقين. والذين امنوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى حب لما يضرب لنا مثل بالجنه ما قالش الجنه دي كذا كما جابش. ليه؟ لان الله حين يخبرنا عن الجنه لازم يجيب الفاظ تؤدي المعاني اللي في الجنه. هل في لغتنا ألفاظ تؤدي هذه المعاني؟ ما عندناش ألفاظ تؤدي هذه المعاني. ولذلك يقول لك إيه؟ مثل الجنة التي وعد المتقون. مثل، أنا ما بقولكوش الجنة. ليه؟ لأنه إذا كان مثل النبي يقول إيه؟ ربنا أولا يقول إيه؟ فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. ما تشتهيه الأنفس، طب ده النفس مش هتشتهي إلا إيه؟ اللي حاجة تكون عارفاها، إنما النفس هتشتهي حاجة مش عارفاها. يقوم النبي يقول لا، ده شهوات النفس ستتعالى. ولذلك يقول لك كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا، قالوا لا بس كله مش هو، كله بس مش هو، وأوتوا به متشابهة. ولذلك النبي يروح موضح لنا الحكاية دي، يقول لنا فيها إيه؟ فيها ما لا عين رأت. اللي عندي حاسه بتدرك المرائي، انما الاذن في ادراكها اوسع، لانك لا ترى الا ما في حيز بصرك. انما تسمع ما في حيز بصرك وما ليس من غيرك. واحد يقول لك ده احنا روحنا لفلان والمال. يبقى اذن معلومات الاذن اوسع من معلومات مين؟ العين. لان العين ما تراه انت، ولكن الاذن ما راه تراه انت وما يراه غيرك ويحدثك. بتبقى الاذن ايه؟ الاذن إيه؟ فيها ما لا عين رات. ومش بس ما لا عين رات، ده اوسع من كده، وما لا اذن سمعت. طب العين رات اوسع منها اذن سمعت. قال لك ومش بس كده، وما خطر ولا خطر على قلب بشر، عشان يوضع له اسم، علشان يوضع له ايه؟ اسم. يبقى اذا الجنه دي هتبقى حاجه، ويكفي ان تعلم انها مناسبه لقدره وامكانيات المعد، وهو الله سبحانه وتعالى. نعم. شوف انت بقى لما تدعي جماعه وعايز تعمل لهم عزومه بقى وتكرمهم، على قد امكانياتك بتعمل، فربنا هياخدنا هناك في الجنة على قد إمكانياته. نعم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، نعم أجر العاملين. وأنا أريد أن أقول لكم أن ربنا حتى ما قالناش الجنة كذا، قال مثل الجنة، مثلها بس مش هي. طيب. ومع ذلك لما ادانا المثل نقل المثل من شوائبه. أسأل مثل الجنة التي إيه؟ وعد المتقون، فيها أنهار من ماء، بس الماء بنشوفه مرة يبقى آسل، قال من ماء غير آسل. نقل الماء مما يمكن أن يكون فيه إيه؟ من ماء غير إيه؟ آسل. وفيها أنهار من إيه؟ من خمر لذة للشاربين. هي خمر؟ قال لك ده الخمر، بس خمر الجنة، خمر الجنة غير خمرنا. ليه؟ لأن خمرنا مش لذة للشاربين، ده ساعة ما يشربها جرعة كده بنشوفهم، لما نشوفهم بيشربوها كده بده يدلقها بدري قبل ما تأثر في بقه، ما هيش لذة، مش زي ما بتمسك كاس برتقال، كاس مانجا، كاس ليمون وتقعد تمزمز فيه. لا، يبقى شوفهم كده هم لما تشوف في السينما ولا بتاع وجماعه قاعدين يشربوا خمر، ما امسكش الكاس كده واقعد، انما عمل ايه؟ يبقى شوفها كده بتاكد منه، روح عامل دليقها ببقه، يبقى مش لذه، يبقى مش ايه؟ اهي خمره الاخره بقى مسلوب منها، وكمان خمره الاخره مسلوب منها ان ما فيهاش غول، ما تغتلش العقل. مش خمره الدنيا بقى ياخد له كاسين كده ويطلع بقى يهبل ويرمي على الارض. قال وكل ما يتدغ في الارض يبقى الصنف كويس قوي، ده انا روحت ما دريتش بنفسي. قال لا، اهي خمر الاخره لا فيها غول، وبتاخدها لذه للشاربين، وفيها انهار من عسل ايه؟ مصفى. كان العسل اول ما انبت له يجي من الجبال ويبقى فيه رمل وحصى ومش عارف ايه وبتاع، قال لك لا ده هيجي عسل ايه؟ مصفى. الله. يبقى بيقولها مثل الجنة، وإنما ينقيها برضو من إيه؟ من شوائبها. خالدين فيها، أهدي أخرى شغلانة، بقى نوع النعيم واسع. ولكن الإنسان إذا كان في الدنيا وأعطاه الله إمكانيات توسع نعيمه ويتنعم بما يمكن أن يكون نعيما في متناول يده، يتنعم، لكن يؤرقه شيء، وهو أنه يخاف أن هذا النعيم لا يدوم له، أو يخاف أنه يموت ويسيب النعيم. يبقى كم خوف يهدد النعمة في الدنيا؟ اثنين، خوف أن النعيم ده يزول، وخوف انك انت تموت وتسيب النعيم. اهميزة الجنة بقى، لن تفوت النعيم ولا النعيم حيفوتك. يبقى خالدين فيها، وفيها بقى لا مقطوعة ولا ممنوعة. الله. يبقى الحاجة اللي كانت في الدنيا بتقدرنا اصحاب النعمة، اما يقعد كده يقول يا سلام انا في نعيم، بس انا خايف للنعيم ده يزول، ولا انا خايف لموت واسيبه، نقول له في الجنة ما فيش حاجة من دي، خالدين ايه؟ خالدين فيها. فاذا كنت قد اثرت اخره على دنيا، يبقى انت انسان رابح التجاره، ليه؟ أم قال لك لأن الدنيا دي مآلها للناس جميعا إلى انتهاء. ولا تقولش عمر الدنيا إيه كم مليون سنة، لأن أنت مالكش دعوة بعمرها. الدنيا هي عمرك أنت فيها، وإلا هي باقية لواحد تاني، طب وأنا إيه اللي هستفيد منه؟ يبقى عمر الدنيا إيه بقى؟ مقدار مكسك فيها، ماليش دعوة بقى طويلة أو مليون سنة من اليوم، مالكش دعوة. طب ومكسك فيها ما ينتهي ولا ما ينتهيش؟ ده على فرض أنك أنت رحت لمتوسط الأعمار 70 ولا 80 ولا أي حاجة وبرضه هتموت. إنما هل ده بيحصل؟ طب ما يمكن يموت وهو صغير خالص. يبقى إذا ما تقولش الدنيا طويلة ولا مش طويلة، الدنيا عمرها بمقدار مكسك فيها، ومقدار مكسك فيها مهما بلغت من أرض العمر هينتهي ولا ما ينتهيش؟ ما ينتهيش. طيب وتتمتع فيها على قدر جهودك وعلى قدر نعمتك ولا لا؟ طيب إذا كان ربنا بيقول لك اتعب شوية في الدنيا دي اللي عمرك فيها منهي علشان تروح لدنيا عمرك فيها ما ينتهيش، والنعيم فيها بالأسباب، يعني عايز تتنعم ازرع واقلع واصنع واعمل دي ودي، فاسمها دنيا الأسباب. لكن في الآخرة هتعيش من المسبب ذاته، مفيش أسباب، لا هنزرع ولا هنقلع. وقال لك الشيء اللي انت يمكن تكرهه في الدنيا لما تاكل أكلة حلوة كده ولا بتاع، يحصل لك مش عارف انتفاخ ولا مغص ولا مش عارف ايه، ولا ساعة ما تروح تقضي الحاجة تبقى متضايق كده وانت قاعد تقضي حاجتك كده وطلع حاجة مش تمام كده. أما قال لك شوف الحكمة، انت هتاكل ولا تتغوطش، اهي النظافة الحلوة دي، الله ياكل ولا يشتكي حاجة وما يحصلش منه فضلات، ايش الحكاية دي؟ قال لك ايه، لأن الطهي فيها من كن من الله، فبيديك على قدك ولا يبقاش فيها فضلات أبدا. إنما أنت من هنا الطهي يبقى عندك فضلات بقى بدك تتخلص منه. ولذلك لما راح عالم من علماء الشرق المسلمين إلى الغرب قالوا له يا أخي أنتم بتقولوا إن الجنة تاكلوا فيها ولا يحصلش ما تروحوش دورة المية يعني؟ قال له أي، قال له الله، زي ما نروحش دورة الماء؟ قال له انت بتستعجل فيني ليه؟ الجنين في بطن امه ينمو ولا ما ينموش؟ ومعنى ينمو يبقى بيتغدى ولا ما بيتغداش؟ طب بيتغوط؟ لا. اذا من الممكن للقدرة ان تغذي ولا يتغوط ويحصل نمو. الله، ده لو تغوط في بشيمته لاحترق فيها، يبقى بياكل ولا يتغوط. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى مديله ايه؟ بحساب النمو بلا فضلات، ينمو كده ومن غير فضلات. وبعدين لما يطلع ويانا بقى ويدخل بقى في قانون الدنيا، شوف بقى الكفولات اللي بيعملوها له قد ايه، شوف قد ايه. نعم. قال لك اما اجر حلو او ده نعمه اجر العاملين. طب انا تعبت في الدنيا قد ايه؟ قال لك انت يا اخويا تعبت من عمر التكليف لحد نهايه عمرك 15 سنه، سايبك ترتاح في نعم الله وفي كونه، ولا حد يقول لك حاجه ولا فهم. وبعد ال 15 سنه بيكلفك، وبعدين تقعد سنه، تقعد اثنين، تقعد ثلاثه، تقعد اربعه، الله، وبعدين هتاخد مده لا نهايه لها. يبقى أجره كويسه دي ولا مش كويسه؟ ده أجره حلوه قوي. ولذلك كان من الواجب ان تيجي من الحق سبحانه وتعالى. ومين اللي بيقولها؟ القائل هو الله. اكنه بيقول هنعمل كذا ونعمل كذا، هو نفسه ساعه ما ينسر ده يقول نعم اجر العاملين، هو اللي يقول. نعم. من هم العاملون؟ قال لك اوعى تفتكر بس ان العمل كده في رخاء وفي طرف وفي بحبوحه. الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. يبقى العامل الحق هو من؟ هو الذي يصبر. كلمة يصبر يدل على انه هيتعرض لبلاء. قال ايوه، لان ما انت حسبتوا انما خلقناكم عبث كده، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟

من عنايته بصنعته في الإنسان يقول إيه؟ ربكم لا تأخذه سنة ولا نوم. إيه؟ مش قول كده لا تأخذه إيه؟ يعني إيه؟ يعني يا عبادي ما منتم ملء جفونكم لأن ربكم بينامش. سبحان الله. يبقى إذن قيوم. طب وين عماد سميع وقيوم؟ إيه اللي يجيبها هنا؟ أم قال لك لأن الجوع إذا هز إنسان يمكن يصح صيحة أو يعمل عملية تدل على أنه جعان. فقال أنا ما خلتهمش كده ولو إني سميع، ما خلتش حد يمكن. نعم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. قال ما يكفيهمش ان القرآن نزل وعايزين آية، ده ربنا عامل آيات في الكون إعجاز قبل أن يرسل الرسل. خلق السماء والأرض، طب حد يقدر يعمل العملية دي؟ وخلق الإنسان، حد يقدر يعمل العملية دي؟ وقال لك لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ده ربنا عامل معجزة كونية لا تنتهي. يا أخي المعجزات بتيجي للرسل عشان الناس تآمن. يطلبوا آية إيه؟ ده هم في آية من الآيات. ولذلك يجي في ذلك يقول لك إيه؟ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. يبقى بقى خلق السماء والأرض والشمس والقمر وبتاع، دي مش معجزة، دي إعجاز للدنيا كلها وخصوصا الكفر اللي فيه. طب اللي ربنا يقول خلق السماء والأرض يعملوا لهم سمع، يعلنوا انفصال عن ربنا ويشوفوا لهم أرض تانية؟ ما يمكنش أبدا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. ما دام هم اللي هيقولوا الله يبقى يجب ان يكون المؤمن يعلق على هذه الاجابه. ما دام هيقولوا الله تقوم تقول ايه؟ الحمد لله اللي هم قالوها من نفسهم. قل ايه؟ ولئن سالتهم من خلق طيب ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض وسخر الشمس والقمر لا يقولون الله فأنى يؤفكون. ازاي ينصرفوا عن هذه المسألة؟ يؤفكون يعني يصرفون من الإفك. الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. ذكى ولئن إيه؟ ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض لا يقولون الله. كل ما تقولهم حاجة حيقول الله. يبقى أنت تجيب على هذا وتقول إيه؟ الحمد لله الذي أنطقهم بكلمة الحق وخلهم يقولوا الحجة اللي تبطل كفرهم. طب بتكفروا باللي عمل دي ليه؟ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون. إزاي ينصرفوا عن هذا مع أنهم هم بيقولوا ربنا اللي خلق؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له، إن الله بكل شيء عليم. الله يبسط الرزق يوسعه ويقدر يعني يضيق. أما من قدر عليه إيه؟ رزقه فلينفق مما إيه؟ مما آتاه الله. يبقى قدر عليه رزقه يعني ضيقه، وبسطه يعني وسعه. أم قال لك ما هو الرزق أولا؟ آفة الناس أنهم لا يفسرون كلمة الرزق إلا بالمال نقول له لا، الرزق ما ينتفع به الإنسان، العلم رزق والحلم رزق والجبروت رزق والاستكانة رزق وإتقان الصنعة رزق، كل حاجة من الممكن أن ينتفع بها تسمى إيه؟ رزق. بس انت بتاخد الرزق المعنى واحد وهو ايه؟ وهو المال. يقول لك الله يبسط ويضيق ليه؟ ام قال لك لانه انبسط الرزق في ناحيه وضيقه في ناحية أخرى على الغير، يبقى اللي ضيق الرزق محتاج لمين؟ لمن كان رزقه مبسوطا. طب وهو بقى في ايه؟ قال لك وهو في حاجة تانية، مبسوط له في العقل ومضيق على صاحب الرزق المال ده في العقل، يبقى انا محتاج ليه؟ يبقى كأن الله نصر في خلقه مواهب الملكات لم يجمعها في واحد، يبقى ده مبسوط له في الرزق في الناحية دي، وده مبسوط له في الرزق في الناحية دي. فإذا جمعت كل واحد في كل جهاته تجد كما قلنا سابقا مجموع كل إنسان في الرزق والمواهب يساوي مجموع كل إنسان. بس ده زايد في دي ونقص في دي، وده زايد في اللي نقص فيها. ليه؟ عشان يربط المجتمع برباط الاحتياج إلى بعض. لأن لو كان كل واحد هياخده بقى ويستغنى عن البعض يبقى يحصل إيه؟ الناس ما ترتبطش ببعض. وما إذا لم يرتبط الناس ببعض تبقى الناس ما تتساندش، تبقى تتعاند. إنما لما يعرف إنني الخصلة اللي أنت نابغ فيها دي أنا محتاجها، والمال اللي عندي ده الفقير محتاجه، الله، والقوة اللي عندي ده الضعيف محتاجها، والضعف اللي عندي ده القوي محتاجه، الله، يبقى كل واحد عنده إيه؟ عنده موهبة من المواهب لازم تكمل المواهب التانية. يبقى إذا الله سبحانه وتعالى حين يبسط الرزق للبعض ويقبض الرزق مش بيكره ده ويحب ده، بس أنت ما بتنظرش إلى الزاوية واحدة. لكن لو نظرت لكل زوايا الرزق، إحنا قلنا زمان أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا وضربنا المثل، رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، قلنا لها مثل، ما دام رفعنا بعضهم فوق بعض درجات قل لي كده بقى انت اي بعض مرفوع واي بعض مرفوع عليه؟ فيه جماعه مرفوعين كده طوالي وجماعه مرفوع عليهم؟ ابدا، الكل مرفوع في جهه اختصاصه ومرفوع عليه في غير جهه اختصاصه. يبقى كله، واحنا ضربنا بقى المثل جبناه قلنا ايه، هب ان الباشا بقى ولا صاحب القصر المنيف جاء الظهر كده ودخل البيت ام لقى رائحة وحشة، لما رأى وحشة تأفف، ايه ده؟ قالوا له والله ده بتاع مسجود البكابرت مسجود وعمل العملية دي. طب انتوا ما جبتوش ليه الراجل اللي بيه؟ قالوا والله هو مشغول في الحتة الفلانية ومش قادر يجي. فين هو ده؟ يركب عربيته ويروح له يقول له انا في ايدي شغل ما اقدرش اسيبه، يوم يترجاه. اهو بتاع البكابورت ده في الوقت ده هو مرفوع على الباشا، وان ما طوعوش تبقى الحكايه باب الله. تبقى انت ما تنظرش الى الرفع الا في وقت حاجتك الى المرفوع. طيب لو مكان ده غني وده فقير، مين يقضي لك الحاجات ومين يعزق لك الارض ومين يعمل لك مش عارف تفضل هي؟ لا، لو كانش عنده أولاد عايزين يأكلوا وهو عايز يأكل ما كانش يجي ليك يمسك الفاس ويقول لك ما عندكش شغل مش عارف إيه. الله، يبقى ده محتاج ده وده محتاج ده ولا لا؟ ورفع بعضكم فوق بعض إيه؟ ما تقولش بعض مرفوع وبعض مرفوع عليه، قول الكل مرفوع في جهة اختصاصه والكل مرفوع عليه في غير جهة اختصاصه، ويبقى زي ما قلنا مجموع كل إنسان في الملكات يساوي مجموع الآخر، ولكن الخلافين 10 على 10 0 و7 على 10 3 مش عارف ايه. فإذا أردت بقى أنك أنت تقارن يبقى ما تحتقرش حد، لأن اللي بتحتقر هو يمكن يجي يوم ايه. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.